بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا أول مثل ضربه الله جل جلاله في كتابه. لقد ضرب للمنافقين في هذه السورة مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري في هذه الآية والمثل المائي في الآية التي تليها. الأمثال تبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه المعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير. ما هو المثل؟ المثل جملة مفيدة موجزة مقتضبة من أصلها تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، تنتقل عما وردت فيه إلى ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، ولهذا تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها. والأمثال لا تتبدل بتبدل المخاطبين، بل تبقى على صورتها كما قيلت أول مرة. العلماء يقولون لابد أن تجتمع في المثل أربعة أشياء: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكتابة، فهي في غاية البلاغة والفصاحة. الأمثال في القرآن تنقسم إلى قسمين: أمثال صريحة وأمثال ليست بصريحة. في القرآن 41 مثلا صريحا، تبدأ من هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تنتهي في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وبينهما ما بين البداية والنهاية أمثال قرآنية كثيرة، كقول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أو قول الله سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذه أمثال صريحة في كتاب الله عز وجل تتناول يعني أنماطا شتى ومشبهات مختلفة، أبرزها القرآن الكريم في صورة محسوسة لا يكل الذهن في استيعابها وفي تفهمها. من دلائل رحمة الله عز وجل وتودده لعباده أن يضرب لهم الأمثال تفهيما لهم وتقريبا للمعاني إلى أذهانهم، لكي لا يكون لأحد من الناس على الله حجة يوم القيامة. نرجع إلى المثل المضروب في هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا حال المنافقين، رجل في صحراء شاسعة استوقد نارا فاستدفأ واستأنس ورأى كل شيء من حوله، فأصبح يتقي ما يخافه ويحذره، اطمأن لهذا النور، سكنت نفسه، فجأة ذهب الله بنوره. شوف دقة التعبير القرآني، لم يقل انطفأ النور، انطفأت النار، قال ذهب الله بنورهم، ذهب الإشراق وبقي الإحراق، ذهب النور وبقي النار والدخان وإحراق النار ودخانها ولهيبها. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف، وقيل ذهاب نورهم في القبر، وقيل ذهاب نورهم على الصراط يوم القيامة عندما يقولون للمؤمنين والمؤمنات انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقيل إذهاب نورهم بفتح الله سرائرهم وكشف الله عقائدهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من الكتاب. وقلنا إن سورة الأحزاب وسورة التوبة كانت يسمى سورة الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين، يقرأها المؤمنون كما يقرؤون من كتاب مفتوح. فالخلاصة أن الله شبههم لما اشتروا الضلالة بالهدى، لما صاروا بعد البصيرة إلى العمى شبههم بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفعت بها وأبصر بها يمنى وأبصر بها يسرى واستأنس بها فجأة ذهب الله بنورهم، صاروا في ظلام شديد لا يبصرون ولا يهتدون، ومع هذا صم بكم عمي. وقف هنا عند كلمة صم بكم عمي، ليس ذهاب الآلة. الكفار في الدنيا السمع حديد والبصر حديد والعقول ذرية، تعطيل الانتفاع بهذه الأدوات التي منحهم الله إياها في تحقيق الخلاص في الآخرة والفوز يوم القيامة. الله جل جلاله يخبرنا عن هؤلاء فيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الأدوات موجودة لكنها عطلت عن الانتفاع بها، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، سبحان الله، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فإن الأدوات موجودة لكنها عطلت، وتكون الندامة الكبرى يوم الحسرة الكبرى، يوم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، ظلمة الشك والكفر والنفاق، والظلمة الحسية اللي في المثل يعني المضروب ظلمة السحاب والمطر والظلام الذي نتج عن ذهاب هذا النور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله جل وعلا يقول عن أمثال هؤلاء: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أفأنت تنقذ من في النار. وقال هذا قال: فهم لا يرجعون عن ضلالتهم، ولا يفيقون من شرودهم وإمعانهم في هذه الضلالة. لما آيس المؤمنين من إيمان الكفار قال: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آيس المؤمنين من إيمان المنافقين قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي حريص على إيمان كل الناس، لكن لم يسبق الله في قدره ولا في كتابه الأول أن يؤمن كل الناس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. النبي يحب أن يؤمن الناس جميعا، لا يحب أن تتفلت منه نفس واحدة إلى النار، لكن ليس هذا هو المسطور في الكتاب الأول. حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الهداية قدر والضلال قدر، وهو قدر مرتبط بالعدل والحكمة. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. ده المثل الأول. المثل الثاني: أو كصيب من السماء. الصيب المطر النازل بشدة، وقالوا الصيب كل ما ينزل من السماء فهو صيب. هذا عندما ترى مطرا تقول: اللهم صيبا نافعا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني حالهم كحال صاحب مطر، صاحب صيب نزل من السماء فيه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر، وفيه رعد، الصوت الذي يسمع من السحاب، برق، الضوء اللامع المشاهد مع السحاب. هذا مثل آخر لفريق آخر من المنافقين. النوع الأول منافقون خلص 100% نفاق، يعني النوع الثاني أون وأوف، ساعة يلمع الإيمان في قلوبهم فيستضيئون به ويستفيقون، ومرة أخرى يذهب النور وينطفئ كما قال تعالى: فيه ظلمات ورعد وبرق. نعم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواخ حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا فهم يتكفؤون. إذا يعني تعرفا يضيء، يعني تضيء لمعة من الإيمان في قلوبهم فيستضيئون بها ويسيرون في ضوئها، وصار ينطفئ النور ويذهب وإذا أظلم عليهم قاموا. النوع الأول منافقون خلص، والنوع الثاني منافقون فهم يترددون ما بين الارتكاسة والإفاقة، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أيضا قيل إن الرعد فيه ظلمات ورعد، قالوا الرعد ما يزعج القلوب من الخوف الشديد، لأن المنافقين أخوف ناس، يحسبون كل صيحة عليهم. قال تعالى: ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وقيل في تفسير البرق الرعد، أنه اسم لملك يسوق السحاب في حديث ابن عباس. أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، فقال ملك من الملائكة وكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره للسحاب إذا زجره ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الصحيح. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني يكاد البرق من شدة لمعانه وبريقه أن يسلب أبصارهم، ومع هذا إذا أضاء لهم مشوا في ضوئه، وإذا ذهب أظلم عليهم الطريق فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقت، إن الله على كل شيء قدير، أحاط بهم علما وقدرة لا يفوتونه ولا يعجزونه، يحفظ أعمالهم ويجزيهم عليها الجزاء كله. النفاق، المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين كما جاء في الحديث الصحيح. شاة عندما تطلب الفحل يا ترى تروح الناحية دي وتروح الناحية دي، فهي مترددة ما بين قطيعين من الغنم، مثل قبيح يضربه الله جل وعلا للمنافقين. تجدون ذل وجهين في النار، وأخطر ومن أخطر صوره النفاق الاجتماعي الذي يحدث أحيانا من بعض الأئمة المضلين. عارفين في حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنه الصحابة في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه من دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. جاء في حديث صحيح، طب من هم؟ أن تقول غير الدجال أخوفني عليكم، من هم؟ قال الأئمة المضلون، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. في منافق عليم اللسان، طال لسانه وقصر فؤاده، قطاع طرق على الله عز وجل. ابن القيم يشبه حال هؤلاء، يعني فيقول هؤلاء قعدوا على باب الجنة، نعم يدعون علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. وكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا لكانوا أول المستجيبين له، وهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طريق. الفضيل ابن عياض رحمه الله كان يقول لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بالدين، يعني أطبل وزمر في الشوارع أشرف لي من أن آكلها بالدين. لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بالدين. ومما يقول قال لي أستاذي ربيعة يا مالك من السفلة؟ فقلت من أكل بدينه. فقال من سفلة السفلة؟ قال من أصلح دنيا غيره بفساد دينه، من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. و من يعني عجيب ما يروى، واحد اسمه ابن هانئ الأندلسي بيمدح المعز لدين الله الفاطمي، تعرفون ماذا قال له؟ ما شئت لا ما شاءت الأقدار، واحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. كبر الكلمة أن تخرج من فمه ما قال إلا كذبا. أيضا شاعر آخر كان حصل زلزال في مصر فأخذ يمدح الخليفة الفاطمي عارف يقول له إيه؟ ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. دي بس الأرض بترقص من طرب وهي طربة من عدلكم. ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.